اثنين او اكثر. اي اثنين فارق. اذا قال العلماء قال غير واحد معناها اثنان فارق. ما نقول ان الشيطان اوحى لتنفر له بصوره الانسان قال لهم. ما نقول هكذا لانه ما ليس بالاثر. اوحى اليهم ليس بالاثر انه يتمثل فاوحى. قال وعن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم. تطروني الاطراء المبالغه في المدح وقوله كما اطرت هل النهي هنا منصب على هذا التشبيه او النهي عام وقوله كما اطرت تعليل يحتمل هذا وهذا لكن البوصيري يرى الاول فيقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم جامد دعاته النصارى في نبيه من قوله منه ابن الله أو ثالث ثلاثة والباقي جملة فمك وبطنك من مدحه ولو بما لا يرضيه واحكم بما شئت فيه واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. ويجوز قلنا أن قوله لا تطروني هذا عام كما أطرت أي كما بالغت التعليم يعني لأن إطراء إطراء النصارى ابن مريم سببه الغلو في هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جعلوه ابنا لله وثالث ثلاثة. والدليل على أن المراد هذا قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.